بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد كان المجلس الماضي في الإسراء والمعراج، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه على الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وتجرؤوا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم. وهذا هو حديث مجلسنا اليوم. هذا هو الأمر الآخر مما ضمنه ابن كثير رحمه الله في هذا الفصل، الأمر الأول في الإسراء والمعراج، والأمر الثاني هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل أيام المواسم لينصروه ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لا يريد منه صلى الله عليه وسلم مصلحة لنفسه، إنما لمصلحة هذا الدين العظيم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن أيام الموسم يكثر فيها من يقدم إلى مكة إما حاجا أو لتجارة أو نحو ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يتحين المواسم التي يكثر فيها الوفود إلى مكة، وكان يتلقاهم بدعوتهم إلى دين الله عز وجل، ويعرض عليهم أن ينصروه ويؤازروه ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه بسند صحيح، قال: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني أن يؤازرني وينصرني ويؤيدني ويعاضدني؟ قال: من رجل يحملني إلى قومي فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. عمل المشركين كفار قريش في البلد المبارك بلد الله الحرام كله صدود عن دين الله عز وجل، وكله منع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا الدين العظيم. ولذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب. إذن يصد عن سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم تآمروا بينهم، ولسيما في المواسم في الطرقات وفي الأمكنة، إذا رأوا غريبا يبثون هذه الدعاية بثا شديدا، فيقولون للناس: محمد مجنون، محمد كاهن، محمد ساحر، إلى غير ذلك. فكان كل من يدخل إلى مكة ويسمع هذه الدعاية ينفر من الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: فكان أحياء العرب يتحامونه، يعني يحذرون من الاقتراب منه، من النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب هذه الدعاية. قال: فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. إذن أحياء العرب كانوا يحذرون من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعون من هذه الدعايات وهذه الأراجيف. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل لبيب وشاعر ويدرك الكلام ويميز بين الأمور، ولذلك يذكر عن نفسه أنه لما وصل إلى مكة، لما دخل إلى مكة وسمع هذه الدعاية، لما دخل مكة وسمع هذه الدعاية والبث الشديد لها في طرقات مكة، قال: خشيت على نفسي من كلامه. يقول: خشيت على نفسي من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. قال: حتى إنني أخذت القطن وسددت به أذني حتى لا أسمع شيئا من كلامه. انظروا إلى أثر هذه الدعايات والأراجيف. قال: ولما دخلت وصرت قريبا من الكعبة ورأيته، قلت: أنا رجل شاعر وأميز بين الكلام، لأسمعن كلامه، فإن كان حقا وإلا تركته. قال: فاستمعت إلى كلامه وكتب الله عز وجل له الهداية فأسلم من فوره حينما سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي للمسلم إذا سمع كلاما أو دعاية أن ينساق مباشرة، لا بد من التأكد والتثبت. ولذلك الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليهم الدعوة يتفاوتون. منهم من يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيرد بالسب والكلام القاسي ويستهزئ ويسخر، ومنهم من يستحسن ما عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يبدي الاستجابة، إما خوفا ممن وراءه أو لتردده وخوفه من الدخول في هذا الدين لما يرى من أو يسمع من الدعايات والأراجيف والأكاذيب. وسيأتي معنا في المجلس القادم إن شاء الله حديث سويد بن الصامت، دليل على هذا الصنف من الناس الذين كانوا يستحسنون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يستجيب مباشرة ويدخل في هذا الدين ويعتنق هذا الدين، ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله كما سبق قال: فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه، إنه كذاب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. من لا تمييز له يصغي إليهم ويقبل هذه الدعايات فيعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سماع حديثه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ختام هذا الفصل قال: وأما الألباء، يعني أصحاب العقول والألباب، وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق، وأنهم أي كفار قريش مفترون عليه فيسلمون ويدخلون في هذا الدين. ومن الأمثلة العجيبة ممن أكرمهم الله عز وجل بالاستجابة لدين الله تبارك وتعالى، وقد ذكر هذا المثال العجيب شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه لهذه الفصول، ذكر ضماد الأزدي رضي الله عنه وقصته، وهي في صحيح مسلم، وهي جديرة بأن تقيد في هذا المكان شاهدا لقول ابن كثير رحمه الله فيسلمون. ضماد الأزدي هو من أزد شنوءة، وكان سيد قومه، قدم إلى مكة فكان كلما مشى سمع في طرقات مكة: محمد مجنون، محمد ساحر، محمد كاهن، إلى غير ذلك. يقول: فقلت في نفسي إنني رجل راق، يعني في بلده معروف بالرقية، يرقي من بهم جنون. قال: وإن الله شفى على يدي من شاء. وكان بعضهم يرقي بأشياء ليست فيها شرك، يعني يكون فيها دعاء فقط، ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. يقول ضماد: لئن لقيت هذا الرجل، يعني الذي يقال أنه مجنون، لأرقينه لعل الله أن يشفيه على يدي. فأصبح راغبا في أن يلقاه من أجل أن يرقيه. يقول: فلقيت محمدا فقلت له: إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ إذن هو يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض أن يرقيه. وهنا أيضا فائدة مهمة يحتاج الداعي إلى الله أن ينتبه لها: رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنا راقي وعندي معرفة بالرقية وأريد أن أرقيك، هذا كلام لا يحتمله الإنسان، يطيش منه العقل. لو جاءك شخص وقال: إنني راق وعندي معرفة بالرقية أريد أن أرقيك، ستقول له: وهل أنا ببأس؟ وهل أنا مريض؟ لكنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى نبي الرحمة والرفق والحلم والأناة والنصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وبكل رفق وبكل سكينة لما قال له ضماد هذا الكلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بثناء عظيم مما كان له الأثر على ضماد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به مع ضماد. الآن الأمر اختلف تماما، وابن كثير رحمه الله قبل قليل يقول: الألباء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق. فماذا صنع ضماد لما سمع هذا الكلام؟ قال: فقلت له: أعد علي كلامك هذا. قال ضماد: أعد علي كلامك هذا، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. قال ضماد الأزدي: لقد سمعت كلام الكهنة وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام السحرة وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام المجانين وما هذا من كلامهم، ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر. مثل ما نقول يعني في الصميم أو في العمق. قال: أعطني يدك أبايعك على الإسلام. الله أكبر. قال: أعطني يا محمد يدك أبايعك على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم هو وأن يسلم قومه أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عنك وعن قومك. يعني تبايعني على الإسلام عنك وعن قومك، ليس عنك فقط، لأنه كان سيدا لقومه، فإذا أسلم السيد أسلم القوم. فقال: عني وعن قومي. فأسلم ضماد، وبإسلامه أسلم قوم. فهذا مثال لمن أكرمه الله بالعقل واللب والحصافة وعدم التأثر بالدعايات. وهذا أيها الإخوة، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، ينبغي أن ننظر في الدعايات إذا جاءت، لأن كثيرا من هذه الدعايات صدت عن الدين وصدت عن الخير وصدت عن العقيدة الصحيحة. وكم صدت هذه الدعايات عن سماع الحق من دعاة الحق والهدى. وهذه حيلة يعرف بها من كان مفلسا من الحجة. إذا أفلس الإنسان من الحجة ماذا يعمل؟ يبث الدعايات الكاذبة الآثمة ضد من يبغضه من أهل العلم. وكم من الأئمة والعلماء دعاة الحق ودعاة الهدى ودعاة السنة صد عنهم بمثل هذه الدعايات، إما بوصفهم بوصف معين شيء مختلق وأمر مكذوب، أو لمزهم ببعض الألقاب حتى يصدوا الناس عن ما عند هؤلاء العلماء. ومن هذه الدعايات ما يقال عن بعض الدعوات الصادقة، عن الدعوة السلفية، وعن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فيقول الوهابية أو غير ذلك مما يلصق بالعلماء الذين ساروا على منهج السلف الصالح ولذلك تجد البعض ممن انخدع بهذه الدعايات لو سألته عن الشيخ رحمه الله لما عرفه، يسمع هكذا فقط بعض الدعايات ويصدقها. ومما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله من المواقف، قال: في إحدى الدول جمعني برجل طريق وسيارة أجرة، فكان إلى جوار هذا الرجل وجاء ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يقول: فقال هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب عدو لدود لآل البيت، ودائما يسب آل البيت ويشتم آل البيت إلى آخره. يقول الشيخ: فقلت: أعوذ بالله، الذي يشتم آل البيت ويسب آل البيت هذا مجرم ومن كبار المجرمين ولا يقر أبدا. قال: نعم هو كذلك. يقول الشيخ: فقلت له وبكل هدوء: هل تعرف شيئا من كتبه، كتب الشيخ، أو من مؤلفاته وهي كثيرة جدا؟ هل تعرف شيئا من كتبه ومؤلفاته ذكر فيها هذا السب وهذا الشتم فتسميه؟ قال: لا. يقول الشيخ: فقلت له: اتق الله، إذن أنت لم تقرأ كتب الشيخ، فكيف تحكم وتجزم بهذا الجزم؟ اتق الله أن تلقى الله يوم القيامة بمعاداة هذا الإمام والكلام فيه، هذا الكلام السيء القبيح. قال: يعني هو ما يسب آل البيت؟ فقال الشيخ: أنت تجزم ثم الآن تتراجع وتقول يعني هو ما يسب آل البيت؟ أنا الذي أطالبك الآن أن تثبت دعواك، من أين مصدرك؟ قال: والله أنا أسمع الناس يقولون هذا الكلام. فانظروا يا إخوة كيف الدعايات تفعل وتؤثر في النفوس. قال الشيخ: قلت له: كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جلها وأكثرها قرأته وأحفظ مواطن عديدة من كتبه، يثني على آل البيت ويبين مكانتهم ويبين فضلهم. قال: وأزيدك في الأمر عجبا أنه رحمه الله أولاده سبعة كلهم سماهم بأسماء آل البيت إلا واحد، فمن أولاده الحسن والحسين وعلي وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل البيت. هذا علامة حب أو علامة بغض؟ فقال: علامة حب. وأي شيء عند الإنسان أغلى من أبنائه، فهل يسميهم بمن يبغضهم؟ قال: لا. قال: هكذا هو؟ قلت: نعم هكذا. فهذه الدعايات هي سلاح المفلسين. هؤلاء المفلسون الذين يريدون أن يصدون عن الدعوة السلفية الصحيحة تجدهم لا يستطيعون أن يقفوا في وجهها إلا بلمز أصحابها والافتراء عليهم، فيسمون الدعوة السلفية الصحيحة باسم رجل معين ويرمزونه به، فيقولون الوهابية ويقولون الجامية ويقولون غير ذلك، لكي ينفروا الناس من هذه الدعوة السلفية المباركة. ولذا فإني أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نلقى الله عز وجل ولأحد علينا شيئا من حق أو كذب عليه أو فرية أو بهتان والعياذ بالله. والواجب على الجميع إذا جاءهم مثل هذا الكلام ومثل هذه الدعايات أن يتثبتوا وأن يقرأوا ما قاله هؤلاء العلماء وأن يزنوه بميزان الحق يعرضوه على الكتاب والسنة، فإن عارض هذا الكلام ما في الكتاب والسنة رددناه، وإن وافق ما في الكتاب والسنة أخذناه. والحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. وفي المقابل أيضا لا ينبغي أن نتعصب لأولئك الذين حادوا عن الطريق الصحيح، فأيضا نعرض كلامهم بميزان الحق على الكتاب والسنة، فإن وجدناه يخالف الكتاب والسنة رددناه، ولا ينبغي أن نتعصب. كلنا سيقدم على الله عز وجل ويلقاه سبحانه وتعالى، كل سيلقى ربه، ليس بينه وبين الله عز وجل ترجمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأن السنة وأهل السنة وعلماء السنة، وأن يرد كيد المناوئين لها والمبغضين للسنة في نحورهم. ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع القلوب على الحق والهدى. ونسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن ربي على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.